الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه الآية في سورة النحل: فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذه السورة تسمى سورة النعم، تسمى سورة النعم لأن الله عز وجل عدد فيها كثير كثير من النعم. فابتدأ أولا بنعمة إرسال الرسل وإنزال الوحي الذي به حياة القلوب ولا صلاح للدين والدنيا إلا به، ثم امتن على العباد بخلق الإنسان وأصل خلقه، من ماء مهين من طين، ثم جعله سميعا بصيرا ناطقا عاقلا يتصرف في هذه الأرض، بيع وشراء ونكاح وغير ذلك. ثم امتن على العباد بما أنعم عليهم من بهيمة الأنعام وما جعل لهم فيها من المنافع من أكل وشرب وحمل متاع وجمال، والركوب إليها لتوصل إلى بلاد بعيدة. ثم امتن أيضا عليهم بنعمة البحر وما جعل لهم فيه من المنافع، وامتن عليهم بنعمة النجوم التي جعلها هدى لهم يستدلون بها على الجهات وعلى الأماكن، ويستدلون بها على أمور أخرى مما يتعلق بدخول الفصول وخروجها ونحو ذلك. وامتنع العباد أيضا بنعمة المساكن الثابتة والمتنقلة، وامتنع عليهم بنعمة المشارب كالعسل وغيره، وامتن عليهم بنعمة الملابس التي يستر بها البدن تستر بها العورة، والملابس التي يتزين وتجمل بها، والملابس التي تلبس في الحرب لتقي المقاتل من سلاح العدو. نعم عظيمة جليلة عددها الله عز وجل في هذه السورة، ومع ذلك يقابلها كثير من الناس بالكفر، إما بالكفر الأكبر وإما بالكفر الأصغر. يكفرون بهذه النعم كفرا أكبر حينما يعتقدون أن المنعم بها والمولي لها هو غير الله جل وعلا، أو يكفرون بها كفرا أصغر حين يعتقدون أنها من عند الله وأن الله هو المولي بها، ولكن يضيفونها إلى غيره، يضيفونها إلى غيره مع اعتقادهم أن الله عز وجل هو المنعم بها والمولي لها. فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه، وذلك بأن يشكرها بقلبه، وذلك باعتقاده ويقينه أن المنعم بها هو الله سبحانه وتعالى، ويشكرها بلسانه بالحمد والثناء على الله وإضافتها إليه والتحدث بها، هذا كله من شكر اللسان كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ويشكرها أيضا بجوارحه، وذلك بالعمل بطاعة الله واجتناب معصيته، لأن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فهذا الواجب على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه بالقلب وباللسان وبالجوارح. ويتساهل كثير من الناس في هذا الباب فيقع في الشرك الأصغر من حيث لا يشعر. فعقد المؤلف هذا الباب للتنبيه على أن نسبة النعم إلى الأسباب أن ذلك من الشرك، والأصل أنه شرك أصغر ولكن قد يكون شركا أكبر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله. يعرفون يعني يعلمون أنها من الله جل وعلا، كما قص الله عز وجل عنهم أنهم لو سئلوا من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلقهم، من ينزل المطر، من يدبر الأمر، سيكون جوابهم من؟ الله. فهم يعرفون أن هذه النعم من الله، أن الله هو الخالق لها. هذا معنى قول يعرفون. يعرفون نعمة الله يعني أن الله عز وجل هو الذي خلقها. ومعنى نعمة الله يعني نعم الله، نعم، فهي في اللفظ مفرد ولكنها في المعنى المقصود بها الجمع، لأن المفرد إذا أضيف أفاد العموم. يعرفون نعمة الله يعني نعم الله من صحة ومطر ومال وولد وزوج وسلامة من مصيبة إلى غير ذلك، ثم ينكرونها يعني يكفرون بها، وذلك بنسبتها إلى غير الله كما ستأتي الأمثلة بعد قليل. ثم ينكرونها يعني بنسبتها إلى غيره. وأكثرهم الكافرون، وأكثرهم الكافرون يعني كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قليل من عبادي الشكور، فأكثر الناس يكفر بنعمة الله ولا يقوم بشكرها. قال مجاهد وهو ابن جبر المكي المفسر المشهور التابعي الجليل الذي قال عنه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، وذلك أنه تلقى التفسير على ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن والذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم علمه التأويل. ومع ذلك مجاهد كغيره يخطئ ويصيب حتى في التفسير. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: مالي، هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا مالي. من أين لك هذا البيت العظيم؟ من أين لك هذا الإبل والبقر والغنم؟ من أين لك هذه المزارع؟ قال: هذا مالي ورثته عن آبائي. طيب، لو كان هذا هو الواقع، أن هذا الشخص خلف له أبوه بيتا عظيما، خلف له أموال طائلة، خلف له سيارة، خلف له مزرعة، وانتقلت إليه بحكم الإرث، أليس هذا واقع ولا لا؟ هذا واقع. إذا كان كلامه مطابق للواقع فهذا واقع، يخبر عن الواقع. ولهذا لو ذهب الشخص مثلا للمحكمة بشأن تقسيم تركة وإرث وكذا، فالقاضي مثلا يسأله: ماذا ترك لك أبوك؟ فيقول: ورثني مثلا بيت، خلف لي بيتا. هل يكون هذا المجيب الآن، هذا المتكلم الذي ذهب للمحكمة، هل يكون بذلك قد وقع في الشرك الأصغر، الشرك الأكبر، وقع في هذا الوعيد؟ ظاهر العبارة، ظاهر كلام مجاهد، هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي، إنه داخل في هذا، واضح. ولكن العلماء يقولون المقصود به ليس مجرد الإخبار عن الواقع، الذي يخبر عن الواقع وإخباره هذا مطابق الواقع ليس عليه شيء، وإنما المقصود أن يقول هذا من باب التبجح، من باب البطر، من باب الفخر، من باب الخيلة، في الوقت الذي يتناسى فيه نعمة الله عز وجل عليه أنه هو المنعم عليه بهذا المال. فالله عز وجل هيأ هذا المال له من جهة القدر، حيث ملك أباه وأمه ومورثه، ملكهم هذه الأموال، ثم بما هيأ له من السبب الشرعي، حيث جعل هذه القرابة التي بينه وبين هذا الميت جعلها سببا في الانتقال الإرث إليه، سبب شرعي. فإذا المنعم المتفضل بهذا المال الذي وصلك عن طريق الإرث هو الله جل وعلا، هو الذي هيأ لك الأسباب الشرعية والقدرية، هو الذي هيأ لك الأسباب الشرعية والقدرية حتى وصل هذا المال إليك. فالمقصود إذن، إن كانت المسألة القضية مجرد إخبار عن واقع فهذا يرجى إن شاء الله أنه لا حرج فيه، وأما إن كان التعبير هذا مصاحب للفخر والعجب بالنفس والعجب بالآباء، فخر بهم وتناسي أن الله عز وجل هو المنعم المتفضل، فهذا الذي يدخل في الوعيد. ومجاهد توفي عام 104 للهجرة. وقال عون بن عبد الله، يعني بن عتبة بن مسعود الهذلي، يقولون: لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، يعني لولا مثلا، لولا أن الطبيب ممتاز جدا كان هلك المريض، لولا مثلا وصول الدفاع المدني في الوقت المناسب لاحترق البيت كله. كلام دارج بكثرة على ألسن الناس. لولا فلان لم يكن كذا. إذن نجد أن عون بن عبد الله يجعل هذا تفسير للآية، هذه الصورة من التعبير داخلة في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذن هي من كفران النعمة ومن إنكارها. طيب وما تصح هذه العبارة؟ ما تصح هذه العبارة؟ لولا الله ثم فلان، لولا الله ثم الطبيب، لولا الله ثم الشرطي، لولا الله ثم كذا. وأحسن من ذلك أن يقتصر على لفظ الجلالة لوحده فقط، لولا الله لحصل كذا، هذا أكمل شيء. فالأكمل أن لا يضاف مع الله شيء. ثم المرتبة الجائزة أن يعطف على لفظ الجلالة بثم. وأما أن يقتصر على السبب أو يشرك بين الله عز وجل وبين السبب بلفظ الواو فهذا محظور شرعا. فلا تقول لولا فلان لحصل كذا، ولا تقول لولا فلان، لولا الله وفلان لحصل كذا، كما سيأتي إن شاء الله في الباب القادم بإذن الله، باب لا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فعلى المسلم أن يضبط هذه العبارات ولا يتساهل فيها. الناس تتساهل بأشياء وهي عند الله عظيمة، فمشاعر الناس ونظرة الناس الأمور ما هي ميزان شرعي. الله في قصة الإفك ماذا قال؟ تحسبونه هينا هو إيش؟ هو عند الله عظيم. فليست العبرة بإحساس الناس ونظرة الناس وثقافة الناس، لا، الميزان موافقة الشرع. فإذا حينما تتحدث عن هذه الأمور يجب أن تضبط لسانك بالضوابط الشرعية. وقال ابن قتيبة، يعني أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، هذا بشفاعة آلهتنا، يعني يسألون من الذي نزل المطر، من الذي نزل المطر؟ يقولون الله، يقولون الله. هذا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقولون لكن بشفاعة آلهتنا. استشفعنا باللات، استشفعنا بالعزة، استشفعنا بكذا فنزل المطر. فهذا كفران، كفرانهم بنعمة الله. ونلاحظ أنه الكفران النعمة يتفاوت. فالصورة الأخيرة هذه بشفاعة آلهتنا، هذا شرك أكبر ولا أصغر؟ أكبر. ومثل هذا الذي يقول مثلا لولا البدوي لغرقنا في البحر، لولا أن استغاثنا بالحسين لهلكنا، هذا كفران نعمة لكنه من باب إيش؟ من أي درجة؟ الشرك الأكبر، لأنه جعل هذا المخلوق شريك مع الله في الربوبية، يتصرف في الكون. وقال أبو العباس كنية ابن تيمية رحمه الله، كم كان عنده ولد ابن تيمية وغير العباس هذا؟ طيب ابن تيمية ما تزوج أصلا رحمه الله، لم يتزوج أصلا، وما في حرج أن الواحد يتكنى وليس له ولد، ما في شيء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكني الأطفال الصغار والبنات الصغيرات، يكنيه عليه الصلاة والسلام، وكان زوجته عائشة رضي الله عنها قال لها أنت أم عبد الله، وهي ما حملت أصلا. يقول أبو العباس رحمه الله بعد حديث زيد بن خالد عن الجهني الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وكان هذا الكلام أين؟ في أي مكان؟ في الحديبية. تمام، بعد إيش صار هذا الكلام؟ على إثر مطر سماء من الليل نزل عليه مطر في الليل. طيب قال وقد تقدم يعني في باب الاستسقاء بالأنواء قال وهذا كثير في الكتاب والسنة. ما هو؟ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، يعني في نسبة النعم إلى غير الله، نسبة النعم إلى الأسباب. مثل ما أولئك نسبوا نزول المطر إلى النجم، نسبوا نزول المطر إلى النجم، فسمى الله عز وجل هذا كفر، كفر نعمة. إن كان يعتقد أن النجم هو اللي خلق المطر وهو اللي نزل المطر استقلال نزل المطر فهذا يكون شرك أكبر، وإن اعتقد أن النجم هذا مجرد سبب، سبب في نزول المطر يكون شركا، شركا أصغر، يكون شركا أصغر. قال بعض السلف يعني من تقدم من هذه الأمة من الصحابة من التابعين من أتباع التابعين هؤلاء هم سلفنا، ومن سار على دربهم ونهج منهجهم فهو له حكمهم في هذا الباب، يعني في صحة المعتقد. قال بعض السلف هو كقولهم، يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كانت الريح طيبة، يعني إذا انتهت الرحلة في البحر وصلوا إلى الشاطئ سالمين آمنين قالوا كانت الريح طيبة عشان كذا سلمنا، لأن الريح كانت طيبة فسارت السفينة سيرا حسنا فوصلنا سالمين غانمين. إذا نسبوا السلامة إلى أي شيء؟ إلى طيب الريح. قالوا والملاح حاذقا، يعني قائد السفينة سمى ملاح صيغة مبالغة لملازمته السير في الماء المالح في البحر. والملاح حاذقا، يعني قائد السفينة ما شاء الله عليه فنان ممتاز جدا في القيادة، فلهذا نجونا، لهذا سلمنا. فنسبوا السلامة من أهوال البحر نسبوه إلى الريح وإلى الملاح. طيب ومن الذي جعل الريح طيبة؟ الله جل وعلا. أين ذهب؟ ومن الذي علم وفهم هذا الملاح؟ الله جل وعلا. فيتناسى الناس المنعم الحقيقي وهو الله جل وعلا وينسبون هذه النعم إلى مخلوق، ينسبونه إلى سبب. ولو شاء الله عز وجل لعطل منفعة هذا السبب، أليس كذلك؟ النار من شأنها تحرق، لكن الله عز وجل في قصة إبراهيم قال للنار كوني بردا وسلام، فكانت بردا وسلام. وهكذا ذكروا في ترجمة أبي إدريس الخولاني لما حرق في اليمن أن الله عز وجل أكرمه فلم تحرقه النار، ذكروا هذا في ترجمته. فالمقصود إذن أن الله عز وجل هو المنعم وهو الذي يسر هذه الأسباب وأجرى عليها المسببات، ولو شاء لما حصل من ذلك شيء. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، يعني من الناس. وهذا موجود قديما وموجود حاضرا، فما أكثر ما نستعمل وما أكثر ما نسمع مثل هذه الأسئلة، لولا كذا لحصل كذا. من أهل العلم يعني من يرخص في بعض هذه الاستعمالات في الاستعمال لولا كذا لكان كذا، إذا كان السبب ظاهر وواقع فعلا إنه ما في حرج أن تقول ذلك، لكن دون أن تتغافل أو تتناسى أن الله عز وجل هو وراء هذا السبب. ويستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام نسب إخراج أبي طالب من الدرك الأسفل من النار إلى ضحضاح من نار حتى كان خف أهل النار عذابا، نسب ذلك إلى نفسه لولا أنا، من باب نسبة الشيء إلى السبب الظاهر. لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن غافلا ولا متناسيا أنه إنما حصل ذلك على يده بأمر الله جل وعلا وبإذنه، حيث أذن له أن يشفع لعمه وتفضل عليه بقبول هذه الشفاعة في التخفيف من العذاب لا في الخروج الكلي من العذاب، لأن أبا طالب مات على الكفر الأكبر، على الشرك الأكبر، ومن يموت على الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام. لكن قبل الله عز وجل فيه شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة بأن يخفف الله عنه من العذاب. وعموما ينبغي للمسلم أن يحتاط وأن ينتبه لألفاظه وعباراته، فينسب الأمر إلى الله وحده، وإن كان ولا بد فيأتي بالسبب لكن يعطف السبب على لفظ الجلالة بثم لولا الله ثم كذا وكذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في أي سؤال؟ تفضل. هذا تقدم معنا، تقدم يعني هذا الإضافة، إضافة المطر أو السيول أو البراد أو تغير الجو إلى الأنواع له ثلاث حالات، له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يضيف المطر أو تغير يعني الأمور الجوية هذه ما يتعلق بالمناخ إلى النجم، باعتبار أن النجم هو الخالق، هو الفاعل استقلالا. النجم هو اللي نزل المطر، النجم هو اللي جيب البرد، المطر هو النجم هو الذي يأتي بالسيل. فإذا اعتقد هذا الاعتقاد يكون هذا مشرك شرك أكبر، لأنه اعتقد شريك مع الله في الربوبية. الثاني أن يعتقد النجم سبب، وأن الله هو الخالق، هو الذي يجيب المطر، هو الذي يجيب السيل، هو الذي يجيب البرد، هو الذي يجيب الحر. فهذا يكون شركا أصغر، لأن الشارع نفى أن تكون هذه أسباب، نفى الشارع أن تكون هذه أسبابا، فإذا جعلك لها سببا والشارع ينفي ذلك هذا شرك أصغر. الثالث أن يعتقد أو ينوي بكلامي هذا أن هذا النجم يعني ظرف ووقت لحصول هذا الشيء، ظرف ووقت لحصول هذا الشيء وليس سببا، وليس سببا، فهذا جائز، هذا جائز. تفضل. إما شرك أكبر وإما شرك أصغر. نعم. يعني الإيمان والكفر، الإيمان والكفر، الإيمان كونه يعرف أنها من الله جل وعلا، والكفر يعني كفر نعمة أن ينسبها إلى غير الله. ها؟ لا يقول لك اجتمع، اقرأ كلامه. أي يقول لك أنه قد اجتمع هذا الشيء، أي مثل ما نقول يعني اجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة نفاق، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب هذا مؤمن مسلم ولا لا؟ مسلم، لكن اجتمع إسلامه مع خصلة من خصاله من خصال النفاق، اجتمع الإيمان مع خصلة من خصال الجاهلية، فيجتمع الأمر أصل. تفضل. لا لحظة بس تتم الكلام السؤال. بالنسبة للمشركين، بالنسبة للمشركين اجتمع فيهم إيمان وكفر، وهم مشرك أكبر. كيف إيمان وكفر؟ إيمان بالربوبية وكفر في الألوهية، لكن مع استحضار أنه إيمانهم بالربوبية نافع ولا غير نافع، ما ينفع. واضح هذا؟ تفضل. ما فيش، الحمد لله، يعني مفهوم من قولي بارك الله فيه، اللهم بارك، أو الحمد لله، يعني قابلنا طبيب ممتاز لما يعني قال الحمد لله أو اللهم بارك أو كذا، خلاص عرفنا أنه نسب النعمة هنا لله جل وعلا، ما في شيء. طيب تفضل أنت. أيوة أنت. وش درى يمكن ما قد دعاله هذا الشخص، هذا من باب المجاملات، من باب المجاملات، لا يترك هذا ويقال بالحمد لله بفضل الله نحن بخير وعافية. مجاملات، هذه مجاملات فارغة. تفضل يا شيخ. أيوة أنت. لا انجرب عليه الحسد أو بينه عداوة، ما في شيء، مثل ما قال الله عز وجل في شأن يعقوب، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ولهذا العلماء لما ذكروا وما بنعمة ربك فحدث، قالوا ينبغي التحديث بالنعمة وإظهار النعمة، لكن عند غير من يعرف منها يخشى من الحسد والعداوة. بعض الناس يكون عنده وسواس، يكون عنده وسواس، فما ينبغي فتح هذا الباب على النفس. لكن إن عرف أنه شخص يعني مجرب عليه الحسد والعين الخبيثة، أو عرفت منه أنه يكره لك الخير ويسعى في مضرتك، ما في حرج إن شاء الله، من باب اتخاذ الأسباب. تفضل اللي يمشي يمشي. تفضل يا شيخ. آخر سؤال يلا. طيب في أحد عنده سؤال في الدرس؟ تفضل. ايه هي مصيبة ولا ما هي مصيبة؟ الله يقول ما أصاب مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالله اللي خلقها والله اللي قدرها، لكن قدرها بسبب ذنوب العباد. ويقول سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر، يعني القحط الجدب الزلازل البراكين، هذا الفساد ظهر الفساد في البر والبحر. بيش؟ قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. تفضل هات آخر سؤال يلا. والله لا لا، تجزي تجزي البقرة ويجزي الواحد من الإبل، يجزي ما في شيء، لكن الأفضل الغنم له. لا لا كامل، نفس فداء نفس في العقيقة، تختلف العقيقة عن الأضحية وعن الهدي، العقيقة نفس فداء نفس، يعني ينحر واحد من الإبل عن عقيقة عن طفل واحد. لو جاء مثلا توأم سبعة يقول أروح أنحر عنهم بدنة واحدة ولا بقرة واحدة، لا كيف تقسم؟ لا لا قلت لك العقيقة نفس مقابل نفس. كيف؟ الله أعلم، هذه ما أدري عنها، ما أستحضر الآن فيها شيء. أنا أقصد إنه ما يعني ما يشترك في البقرة أو في البدنة من الإبل يعني عقيقة عن أكثر من طفل مثلا، لا تختلف هذه عنها مسألة الأضاحي والهدي. حياكم الله، أنا كنت السلام عليكم.